تقدم لكم الدرس السابع بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده، إلى قوله: ويحرم على من يضحي أن يأخذ بالعشر من شعره أو بشرته شيئا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره إلى يومين بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله جملة من الأحكام المتعلقة بالأضحية، ثم شرع في بيان تأقيت الأضحية، والسبب في ذلك أن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بينت أن للأضحية ميقاتا خاصة ينبغي عند ذبحها أن لا يقع الذبح قبل هذا الوقت المحدد من الشرع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما خطب يوم النحر، فقال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة، المراد بالصلاة صلاة عيد النحر، أي عيد الأضحى، والتي يسن إيقاعها بعد طلوع الشمس بارتفاعها قيد رمح. فالسنة في الأضحى أن يخفف الإمام ويعجل على الناس، لأنهم سيشتغلون بالأضحية، وهذا يحتاج منهم إلى وقت لكي يصيبوا فضيلة إيقاع الذبح في ضحى يوم النحر. وما سميت الأضحية أضحية إلا لأنها تقع ضحى يوم النحر، ففضيلتها في هذا الوقت. فإذا تأخر في صلاته وأخر الناس فإن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يصلي بهم ويوقع الصلاة وهي على ارتفاع قيد رمح، ولكن في صلاة عيد الفطر يوقعها والشمس على ارتفاع قيد رمحين، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمحين في الفطر صلى، لأن الناس يحتاجون إلى وقت أكثر قبل الصلاة، وذلك من أجل إخراج زكاة الفطر. ولكن في يوم النحر يحتاجون إلى الوقت بعد الصلاة، فاختلف الحكم بالنسبة للهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الأضحى وصلاة الفطر، فقالوا إنه يوقع صلاة يوقع ذبح الأضحية بعد صلاة الإمام، والمراد بذلك الذي الإمام الذي يصلي بالناس عيد الأضحى. فإذا تعددت المساجد ووجد أكثر من إمام، فبعض من أهل العلم يرى تأقيت كل حي أو كل جماعة بإمامهم. فإذا كانت المدينة بها مصليان للعيد، فصلى مع الإمام بالناحية الشرقية أو صلى مع الإمام بالناحية الغربية، فعند هؤلاء يتقيد بالإمام، فإذا صلى مع إمامه انصرف وذبح أضحيته. وإذا كان مريضا لم يتمكن من الخروج، فإنه ينتظر فراغ إمامه من صلاة عيد الأضحى ثم ينحر أو يذبح أضحيته. وقال بعض العلماء: يعتد بالأسبق منهما حتى ولو كان غير إمامه. فلو كان عندنا حيان، حي تقام فيه صلاة الأضحى في الشرق وحي في الغرب، والذي في الشرق من عادته أن يطول أو يتأخر، والذي في الغرب يبكر، فيعتد بصلاة المبكر. فعلى هذا نخرج بحكم شرعي، وهو أن ذبح الأضحية ينبغي أن يكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة، ولا يشترط انتظارك إلى فراغ الإمام من خطبة يوم النحر، بل العبرة بالصلاة وحدها. فإذا انتهت الصلاة وخرجت وذبحت أجزأ كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، أي أن شاته لا تقع أضحية على السنة، وإنما تنقلب شاة لحم، إن شاء تصدق بها وإن شاء أكلها فليست بأضحية. وقال بعد ذلك: ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فأذن بالذبح صلى الله عليه وسلم بعد صلاته، لأن هذا الكلام وقع في خطبته وهي بعد الصلاة إجماعا، وهي بعد من بعد صلاة الأضحى إجماعا. بيّن رحمه الله أن وقت الأضحية يبتدئ بما بعد الصلاة، وهذا بالنسبة لوقت الابتداء. أيضا للأضحية وقت انتهاء، فبعد هذا الوقت لا تقع شاته أضحية لو ذبح في هذا الوقت بعد هذا الوقت المحدد، وهو وقت الانتهاء. واختلف العلماء فيه على قولين مشهورين. قال بعض العلماء إن وقت الأضحية ينتهي بثالث أيام التشريق، والمراد بذلك باليوم الثالث عشر، فإذا غابت شمس يوم الثالث عشر لا تقع أضحية، وإنما تقع صدقة من الصدقات أو شاة لحم كما قال صلى الله عليه وسلم فيما سبق الوقت المعتبر. وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، وكان يقول به أكثر من سبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقولون إنه يجوز أن ينحر الإنسان ويذبح في اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الأخير من أيام التشريق. وقال بعض العلماء، وهو أشبه بمذهب الجمهور، يوم العيد ويومان من بعده، فآخر الذبح عندهم بمغيب الشمس اليوم الثاني عشر، والخلاف فقط في اليوم الثالث عشر الذي هو آخر أيام التشريق، لأن أيام التشريق ثلاث كما لا يخفى. فقال بعض العلماء إن اليوم الثالث من أيام الذبح، وقال بعضهم إنه ليس من أيام الذبح، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام أيام منا أيام أكل ونحر يدل على أنه يجزئ الذبح فيها، وهذا على ظاهر القرآن، ليذكر اسم الله عليها في أيام معلومات، ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. فهذا نص عند العلماء في حديث السنة الذي تقدم أن الذبح يتأقت بالثلاثة الأيام ويدخل فيها اليوم الثالث عشر، وإخراج اليوم الثالث عشر لا يخلو من نظر، فإن أكثر الأحكام أو جل الأحكام التي وقعت في أيام التشريق استوت فيها الأيام الثلاث كلها. ولذلك من ذبح هدي التمتع أو هدي القران فإنه يجزيه في أيام التشريق على القول بالتأقيت، وكذلك بالنسبة لمسائل الحاج، فإن الله جعل الحاج اليوم الثالث عشر كاليوم الثاني عشر، لكنه خفف بالتعجل في اليوم الثاني عشر، وهذا لا يسقط اعتباره إن تأخر. وعلى هذا فالذي يترجح أن يوم العيد وثلاثة أيام من بعده هي أيام النحر والذبح. المسألة الثانية: إذا عرفنا أن الذبح يبتدئ من بعد صلاة الإمام وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق، فلو فرضنا أن الإنسان أراد أن يذبح في الليل، فهل ليالي هذه الأيام كنهارها؟ للعلماء قولان، جمهور أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يذبح أضحيته بالليل والنهار، وأنه لا فرق بين الليل والنهار، وإن كان الأفضل أن يذبح نهارا حتى يخرج من خلاف أهل العلم رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء إن الذبح يختص بالنهار دون الليل، وأنه لا يذبح ليلا. وقالوا إن اليوم إذا أطلق في لغة العرب فالمراد به النهار دون الليل، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام أيام منا المراد به النهار دون الليل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ففرق الله بين النهار والليل، واحتج من قال بأن الليل والنهار سواء كما هو مذهب الجمهور، بأن قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام من باب عطف الخاص على العام، والعرب تعطف الخاص على العام والعام على الخاص، تقول يدخل محمد والناس، ومرادك بذلك تشريف محمد وتكريمه، أو أن النهار كان أشد عذابا من الليل، فالمقصود أو أن الليل أشد إيقاعا وأشد ألما وأشد عذابا، فخص بالذكر. وظاهر الدليل أن الليل والنهار سواء، وأنه يذبح بالليل والنهار لقوله تعالى: فتربصوا في داركم ثلاثة أيام. وقوله ثلاثة أيام بالإجماع أن هذا التربص شامل للليل والنهار، ولذلك قالوا الأصل في اليوم أنه يشمل الليل والنهار، إلا إذا خصه الدليل بالنهار دون الليل، ولا دليل يخصها هنا. وعليه فإنه يجوز له أن يذبح بالليل كما يجوز له أن يذبح بالنهار، ولكن الأفضل والأكمل أن يذبح بالنهار ولا يذبح بالليل. لكن لو أراد أن يصل رحمه أو يكرم إنسانا أو يكرم الضعفاء أو يكرم الناس، فرأى أن ظروفه لا تساعده إلا بالذبح ليلا، أو كما يقع بين القرابة أنهم يرتبون مجيء بعضهم لبعض، فتقع قرعة الإنسان وحصة الإنسان بالليل، فإنه لا بأس أن يذبح ليلا ولا حرج عليه في ذلك. وإن ذبح نهارا وأفضل للضيف بالليل فإنه أفضل حتى يخرج من الخلاف، فيذبحها قبل غروب الشمس ثم بعد ذلك يطبخها ويقدمها لضيوفه ولو بعد العشاء. فالأفضل أن يخرج الإنسان من الخلاف، لكن لو ذبح ليلا فإن ذلك يجزيه. ويكره في ليلتهما فإن فات قضى واجبه. بين رحمه الله بداية وقت ذبح الأضحية ونهاية وقت ذبح الأضحية، وما تخلل هذا الميقات الزماني من الذبح ليلا. وعليه فإنه يرد السؤال: لو أن إنسانا فاتته أيام التشريق ولم يستطع أو لم يتمكن أو ترك الذبح أيام التشريق، وأراد أن يذبح بعد أيام التشريق، فما الحكم؟ إذا ذبح بعد اليوم الثالث فشاته شات لحم، ولكن يفصل في هذا، فإن كانت الأضحية التي اشتراها وعينها فإنه يذبحها، وحينئذ تكون شات لحم، تكون شاته شات لحم وتلزمه من جهة الإلزام. ولذلك قالوا: لو نذر وقال لله علي أن أذبح أضحية هذا العام، أو لله علي أن أضحي هذا العام، فإنه يذبح ولو بعد انتهاء أيام التشريق، لكنه يأثم إذا قصر وتراخى فيها حتى خرج الوقت المعتبر. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. يتعينان تعين الشيء من العين، والعين في لغة العرب تطلق بمعاني العين الجارية، وتقول هذا بعينه، تقول رأيت محمدا بعينه يعني بذاته. والمراد هنا أن من اشترى الأضحية له حالتان: الحالة الأولى أن يشتري الأضحية وفي نيته أنها أضحية، ثم يدعها في بيته أو يدعها في حظيرته أو يدعها عند رجل، ثم بعد ذلك يذبحها دون أن يتكلم ودون أن يقول هذه أضحية أو ينويها أضحية، هو في قلبه أراد أن هذه الشاة يضحي بها، ولكن لا يريد تعيينها، فقد تتغير نيته إلى ما هو أفضل منها، وقد تتغير نيته إلى ما هو دونها مما هو مجزي. ففي هذه الحال إذا جاء وقت التضحية أو وقت الأضحية، إن شاء ذبحها وإن شاء ذبح غيرها، أي ليس بملزم بها بعينها، لأن الأضحية اشتراها وإن كانت نيته أن يضحي بها، ولكنه لم يلزم نفسه بذلك إلزاما شرعيا وهو التعيين. وقال بعض العلماء في هذه المسألة: إن اشتراها وفي نيته أنها أضحية تعينت. وهناك أحكام تترتب على قولنا إنها تتعين وقولنا إنها لا تتعين. فالأضحية إذا تعينت وقلنا إن هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة أصبحت أضحية فحينئذ لو حدث بها عيب أو صار عليها عارض يمنع من إجزائها كأن تنكسر رجلها مثلا، فحينئذ يجوز أن يضحي بها مع كونها معيبة، وذلك لأنها تعينت ولزم ذبحها بعينها بشرط ألا يكون ذلك بالتفريط كما سنبينه إن شاء الله تعالى. فالتعيين فائدته ومن فوائده أنه يلزم بها أضحية، وثانيا أنه لو حدث بها عيب ويده يد أمانة كما سيأتي وليست بيد ضمان فإنه لا يلزمه البديل عنها، وهكذا لو ماتت، فلو ماتت لا يلزم بالبديل عنها، وذلك لأنها تعينت، فإن حصل لها عارض وماتت قدرا فإنه لا يلزم بضمانها. وقل رحمه الله ويتعينان، ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية، ويتعينان الهدي والأضحية، فلأن إنسانا قال هذا هدي وهذه أضحية، واشترى شاة قال لأبنائه هذه أضحية، أو اشترى شاة وقال لأبنائه هذا هدي، فإنه قد تعين، بمعنى أنه يلزم بذبحه هديا وأضحية، وحينئذ اجتمع ظاهر الإنسان وباطن، لأن التكاليف الشرعية يكون النظر من الشرع إما إلى باطن الإنسان ونيته الذي يسمى بالنية، وإما أن ينظر إلى ظاهره الذي يتكلم به ويفعل، وإما أن يجمع بين الظاهر والباطن. فمثلا لما قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن آخذ بظواهر الناس، قال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول إن هذا قد دخل في الإسلام، قد يقصد من ذلك الكذب والخداع، قد يكون منافقا، لكن نحن نقبل منه الظاهر، فأعطانا الشرع حكم الظاهر. لكن هنا لو أن إنسانا جاء وحمل المصحف ثم فعل به فعلا فيه إهانة للمصحف ولكتاب الله، ولكنه لم ينوي ذلك ولم يقصد ذلك، فحينئذ نقول إنه إذا لم ينوي لا يحكم بكفره، وإن كان في ظاهره ظاهر الفعل يوجب التكفير، لكن لما كان فعله مترددا بين قصده وعدم قصده قالوا ينظر إلى القصد، لأن الأصل عدم استباحة الدم إلا بيقين أو غالب ظن، ولما صار مترددا بين القصد المخل وغير المخل نظر إلى نيته وينوى. قال رجل لامرأته أنت طالق، وكان يتكلم معها في سياق مودة ومحبة، وكان قد ربطها وقالت له هل انفك الحبل أو لا، قال أنت طالق، فحينئذ دلالة المجلس بساط المجلس تدل على أنه لا يريد الطلاق، فهذا اللفظ الظاهر نلغي وننظر إلى نيته أنه لا يقصد، وبعض الأحيان ننظر إلى لفظه ولا ننظر إلى نيته، فلو هزل معها وضحك معها وقال لها أنت طالق فإننا نآخذه ثلاثا جدهن جد وهزمهن جد ونآخذه الظاهر، فالشرع تارة ينظر للظاهر وتارة ينظر إلى الباطن وتارة ينظر إليهما معا. فلما اشترى الأضحية احتمل أن يكون اشتراها هديا، واحتمل اشتراها أضحية، ولو اشتراها أضحية احتمل أن يبدلها بغيرها، واحتمل أن يصرفها إلى نوع آخر كأن يشتري ابنا فيستبدل بغنم، أو يشتري غنما فيستبدل بإبن، يكون إنسان فقير وماله قليل فاشترى شاة، ولكن في نيته لو وسع الله عليه قبل الذبح أنه يشتري بعيرا وينحره، فهو يشتري وليس بقصده أن يعينها بعينها للذبح، فهذا نقول له إنها لا تتعين إلا بقولك هذه أضحية، وهكذا الحال بالنسبة للهدي، فلا بد من النية واللفظ. وقال بعض العلماء كما ذكرنا تجزئ النية دون اللفظ، فلو اشتراها وفي نيته فإن ذلك يجزي، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لا بالنية. وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها. قال رحمه الله وإذا تعينت لم يجز بيعها، وإذا تعينت قال هذا هذه أضحية أو هذا هدي لم يجز بيعها، والبيع أصله مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال بالتراضي، فقولنا مبادلة المال بالمال سواء نقد أو غير نقد، جاءه شخص وقال له هذه الشاة التي عندك أبدلها بشاة أخرى، فالتي عنده ماعز فقال أعطيك كبشا بدلا عنها، فحينئذ لا يجوز لأنها تعينت أضحية. ولو قال له رجل بكم اشتريت هذه الأضحية؟ قال 700. قال أنا أشتريها منك 800 واذهب واشتري غيرها، فلا يجوز أن يبيعها لأن يده خلت، وحينئذ أصبحت لله عز وجل كما لو أوقف، كأنه سبلها لله عز وجل حينما قال هذه أضحية. فمن فوائد التعيين أنه لا يجوز بيعها ولا تجوز هبتها. جاءه رجل وقال له أو ابن عم له أو قريب وقال يا فلان هب لي هذه الشاة أو أعطي هذا الكبش، فحينئذ إن قال هذا أضحية هذه شاء هذا هدي فإنه لا يصرفه هبة ولا عطية للغير، لأن يد الملكية عنه خلت كما لو أوقف المسجد فإن يده ترتفع عنه ولا يملكه. وعليه فإنه إذا عينها هديا أو أضحية فمن الفوائد المترتبة على هذا التعيين أنه لا يجوز أن يأخذ العوض عليها ولا يجوز أن يصرفها في غير ما خصصها له، إلا في حالة واحدة وهي أن يبدلها بأفضل منها، وذلك لأنه إذا عينها وجب عليها أن يذبحها بعينها، فإذا أبدل بما هو أفضل منها فإن الشرع في الأشياء التي ألزم الإنسان نفسه فيها صرفه الشرع إلى ما هو أفضل. ولذلك من نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام أو أسبوع جاز له أن يذهب إلى مكة ويعتكف فيها، لأن مكة أفضل، وفضيلة الألف التي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجدها في مكة أضعافا. فلو أنه حددها أضحية وعينها أضحية صرفت إلى ما هو أفضل، وقال بعض العلماء لا يجوز أن يصرفها للغير ولو كان أفضل، وهذا القول أقوى. القول الثاني أنها إذا تعينت أنها لا تصرف إلى ما هو أفضل منها من القوة بمكان، ولذلك يحتاط الإنسان فإذا عينها فإنه يصرفها، ولو أراد أن يتصدق بما هو زائد فإنه يضحي بغيرها معها. نعم. ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. الشاة إذا تعينت فيها بعض المسائل المشكلة. اشتريت الشاة من السوق، فإن اشتريتها في وقت الذبح أو قبل وقت الذبح بيوم أو يومين ليست هناك مشكلة في الغالب، تأتي بها وتذبحها، ولكن المشكلة أنها لو جلست ربما تشتريها في ذي القعدة وتنميها أضحية، وربما تشتريها في الشوال، وحينئذ إذا اشتراها الإنسان ونواها أضحية يبقى السؤال في فوائدها وما ينشأ منها، وهي المنفعة التي تكون فيها مثل الصوف ومثل اللبن الذي يكون فيها، فأنت عينتها وقلت هذه أضحية، فإذا كان بها لبن أو كان بها صوف فإنه إذا بقي فيها أضر بها، فإذا كان وجوده ضررا أو كان بقاؤه فيه ضررا عليها فإنه يجز ويتصدق به، يجز ويتصدق به. فالصوف يجز ويتصدق به خاصة إذا كان وجوده فيه ضرر عليها كما هو الحال في بعض الأحوال التي يكون وجود الصوف على البهيمة أو يكون زائدا عن الحد يؤذيها ويضر بها من وجود الحشرات أو نحو ذلك، فحينئذ هذا شيء يختلف باختلاف الأحوال ويرجع فيه إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا إنه لو بقي بها هذا الصوف أضر بها لا تستطيع أن تصبر شهر بهذا الحال لأنه يربي فيها الدود، أو تكون المكان الذي فيه الأضحية وبيء فيه الدود والجراثيم فجز الصوف فيه مسرح البهيمة ونحو ذلك، فالمراد أنه إذا جز الصوف تصدق به. وقال بعض العلماء إذا لم تكن الصدقة به كان النفع في النقود باع الصوف وتصدق بثمنه. نعم. أما بالنسبة لللبن فإن كانت هذه البهيمة قال هذا هدي وتأخر في إرساله إلى مكة وحمل هذا الهدي، كانت ناقة فحملت أو بقرة فحملت أو وهي حامل نواها هديا، فلما وضعت صار بها اللبن فإنه يكون لولدها، يشربه الولد وينتفع به الولد، ولذلك قال صلى الله قال علي رضي الله عنه وأرضاه اسقه ولدها وما فضل فهو لك، فجعل الفضل الزائد له. وهذا مبني على مسألة لطيفة، أن اللبن يختلف عن الصوف، وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الرهن محلوب ومركوب بنفقته. فأنت لما تقول هذا هدي، والناقة ستكلفك طعامها وتكلفك علفها، فحينئذ بهذا الأمر الذي تقوم به من إعلافها والقيام عليها كان لك فضل في الانتفاع بلبنها. هذا يخرجه بعض العلماء كأنها مرهونة عندك حتى تخرج لله عز وجل هديا أو أضحية. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها. إذا استأجر إنسانا لذبح الأضحية فالسنة أن لا يعطيه هذا الشخص الذي توكله وتقول له اذبح هذه الشاة عني، أو اذبح هذا، أو انحر هذه الناقة عني، إما أن يكون وكيلا بدون نقود كابنك، تقول له يا بني إذا جاء يوم العيد فانحر هذه الناقة أو اذبح هذه الشاة وأطعمها أهلك مثلا، فحينئذ هو وكيل بدون أجرة ولا إشكال في هذه المسألة. الحالة الثانية أن تستأجر من يقوم بالذبح أو النحر، فإذا استأجرته فلا تعطيه شيئا من الأضحية. ولذلك قال علي رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بجلودها وأجلتها وألا أعطي الجازر منها شيئا. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه بالنقود. وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تصرف شيئا من الأضحية للجزار، مع أن الجزار يقوم بتمام الطاعة والقربة من كونه ينحر ويذبح. والأفضل والأكمل أن تتولاها بنفسك لما فيه من المشقة ولما فيه من التعب ولما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأفضل أن الإنسان هو الذي يليها، لكن إذا وليها الغير واستأجره فإنه لا يعطي الجزار منها شيئا، وإنما يعطيه من النقود أو يعطيه أي شيء لقاء أجرته، سواء من النقود أو غيره. قال له: إذا ذبحت لي هذه الشاة أعطيك هذه الساعة أو أعطيك هذا القلم. هذا يعني أشبه بالمقايضة في البيع، وهو إجارة، والإجارة تأخذ حكم البيع ولا تخالفه في كثير من المسائل. نعم. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. ولا يبيع جلد الأضحية ولا شيئا منها، يعني لا لحمها ولا عظمها، وإنما لا حرج عليه أن ينتفع، لا حرج عليه أن يتصدق، لا حرج عليه أن يهدي، ولكن أن يبيع فإنه لا يجوز ولا يصح البيع. والسبب في ذلك أنه لا يملك الأضحية، لأنه لما ذبحها لله عز وجل تصدق بها، وحينئذ لا يجوز بيع جلدها ولا بيع شيء من لحمها، وإنما يتصدق به أو يهديه أو يأكله. لكن لو أعطيت المسكين، أعطيته من الأضحية الكتف أو أعطيته ربع الأضحية، وذهب أمامك وباعها لشخص وأنت ترى، فهل يصح هذا البيع؟ الجواب نعم، لأن هذا الفقير قد ملكها بالقبض واختلفت اليد، فحرم عليك البيع وجزله. ولذلك لما أخذ عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين والقدر يغلي من لحم، جاء إليه يريد أن يطعمه، فقالت له أم المؤمنين: يا رسول الله إنه لبريرة، يعني صدقة تصدق بها على بريرة. وبريرة كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات، فلما رأى القدر أو البرمة فيها اللحم وهي وأراد أن يأكل منها ذكرته أنها صدقة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، لأنه يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام. هذا يسمونه اختلاف اليد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن الرجل أن المال الواحد يهلك به جامعه وينجو به آخره، فتجد الرجل يجمع الأموال من الحلال والحرام ثم يموت عنها ويكون أكثرها من الحرام، فيخلفه الله ذرية صالحة فيأخذها ولده، يأخذ ولده المال ثم يتصدق به فيدخل به ذاك النار ويدخل به هذا الجنة. فاليد تختلف، ولذلك هنا لو أنك أردت أن تبيع لا يجوز، لكن إذا أعطيت الرجل والمسكين وأخذ بيده فقد ملك وجاز له أن يبيع وجاز له أن يعاوض. وهكذا بالنسبة لزكاة الفطر، فأنت إذا أعطيته زكاة الفطر وباعها فلا حرج، لأنه ملكها بالقبض ثم بعد ذلك إن شاء أكلها وإن شاء باعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال، فكونه يأخذها ليطعم غناء له عن السؤال، وكونه يبيعها أيضا غناء له عن السؤال. وإن تعيبت ذبحها وأجزأته. وإن تعيبت المعينة ذبحها وأجزأته. لو أن هذه الشاة كما ذكرنا أو هذه الناقة أو هذه البقرة عينها أضحية، فقال هذه فقصد عينها أضحية أو هديا فتعيبت يعني أصابها العيب، صح وجاز له أن يضحي بها. نعم. وإن تعيبت ذبحها وأجزأت إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. إلا أن تكون ذبحها وأجزأت، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. وقال لله علي أن أضحي هذه السنة بشاة، فاشترى شاة وقال هذه أضحية أي عن النذر، فتعيبت، فحينئذ كونه يعينها للأضحية لا يسقط لزوم ذمته، لأنه إذا أصبحت هذه الشاة يريد أن يضحي بها أو يريد أن يبرئ ذمته بها وتعينت فإنه ينصرف إلى غيرها، لأن ذمته مشغولة بالحق. أما لو اشتراها، لو اشتراها وقصدها وعينها قبل من ناحية الشرع بإذن الشرع وبإيجاب الشرع، فاشتراها من أجل أن يضحي بها، فإنه في هذه الحالة إن عينها لا إشكال أنها لو تعيبت لا يلزمه بديل عنها. أما لو كانت واجبة عليه من قبل فإنه عينها أو لم يعينها فذلك لا يؤثر في الأصل، لأن ذمته لا تبرأ إلا بكاملة، فليست كقضية الأضحية التي كانت ذمته بريئة منها قبل التعيين، وحينئذ يقول يفرق بين كونها معينة فيما لا نذر ولا إلزام فيه وبين كونها معينة بالنذر والإلزام. نعم. والأضحية سنة، لكن بالنسبة لمسألة الضمان هنا قوله إن تعيبت ذبحها وأجزأت، اليد تنقسم إلى قسمين، اليد في الشرع تنقسم إلى قسمين، هناك يد يسميها العلماء أو تسمى في الشرع يد الأمانة، وهناك يد تسمى يد الضمان. فأنت إذا أخذت شيئا وهو للغير فإما أن تكون يدك يد أمانة لا تلزم بضمان ذلك الشيء إن تلف، وإما أن تكون يدك يد ضمان تلزم بكل حال. مثال، إذا جاءك شخص وقال قلت لشخص أريد منك 100,000 دينا إلى نهاية السنة فسيعطيك 100,000، فإذا قبضت 100,000 أخذتها فأنت ضامن ويدك يد ضمان، بمعنى هذه 100,000 تلفت ربحت أنت المسؤول عنها. فلو أخذت 100,000 ثم خرجت من عندي فسرقت، أو أخذت 100,000 ثم خرجت من عندي ومباشرة سقط في نهر لا قدر الله وغرقت 100,000 وذهبت، لا يضمن وأنت الذي تضمن، لأنه بيدك هذه أخذتها ضامنا لها ولك غنمها وعليك غرمها. فلو أن 100,000 أخذتها من عندي ثم اشتريت بها عمارة أصبحت قيمتها 1,000,000 أنت الذي تأخذ 1,000,000، كما أنك تربح تضمن الخسارة كما قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. ويقول العلماء في هذا القاعدة المعروفة الغنم بالغرم، يعني أنه يأخذ الربح والناتج والنتاج من الشيء من يضمنه، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فإن الذي يتحمل مسؤولية الشيء هو الذي ينبغي أن يأخذ مصلحته وثمرته ومنفعته. فأنت إذا وجدت صاحب البستان يبيع الثمرة 100,000 و200,000 لو احترق البستان لضمن هذا المال، فهو كما أنه يتحمل الخسارة يأخذ الربح. هذا النوع من اليد يسمى يد الضمان، يسمى بيد الضمان. يد الضمان سواء وقع التلف ووقع الضرر بيدك وبما هو في وسعك، أو وقع خارج عن إرادتك الذي هو الأقدار، ففي الجميع تضمن. النوع الثاني من اليد يسمى يد الأمانة، ويد الأمانة أن تأخذ الشيء ولا تلزم بضمانه إلا إذا فرطت أو قصرت. جاءك رجل وقال يا محمد خذ هذه السيارة، وضعها أمانة عندك، فوضعتها في مكان وحفظتها، ثم شاء الله أن تنزل عليها صاعقة وتحرقها مثلا، أو شاء الله عز وجل أنه تلفت وتعطرت مكينتها دون أن يحركها أحد، فأنت لا تضمن شيئا، لأن يدك يد أمانة ويد حفظ، لا تضمن إلا إذا قصرت. فلو أخذت هذه السيارة قال لك ضعها عندك، فأخذ الإنسان وصار يقضي بها حوائجه، فأي تلف أو أي شيء يقع في هذه السيارة يضمنه ولو كان بآفة سماوية، لأن يده يد أمانة، لكنه لما قصر ألزم بعقد التقصير. فهناك يدان، يد الأمانة لا تضمن، وكما هو الحال في الودائع، جاءك شخص وقال لك ضع هذه السيارة أمانة عندك، ضع هذه الساعة، ضع هذه الفلوس، لو جاءت بمئة ألف وهي في شنطة مثلا، هذه تسمى وديعة، وقال ضعها عندك أمانة، فأخذت هذه الشنطة ووضعتها في خزانة وقفلت عليها وعملت كل الأسباب لحفظها، ثم جاء سارق وسرقها بطريقة ذكية لا تستطيع أن تدفعها، لا تضمن، لأن يدك يد أمانة. وأما لو أخذت هذه الشنطة وفتحتها، قالوا لو فتح الوديعة، كانوا في القديم يضعونها في أكياس، قالوا لو حل الرباط الذي للكيس في الودائع يضمن، لأن يده خرجت عن الأمانة والحفظ وأصبحت يد ضمان. فالفرق بين يد الضمان ويد الأمانة أن يد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرطت، ويد الضمان تضمن بكل حال. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة واستعار من صفوان رضي الله عنه وأرضاه أدرعه وما يريده عليه الصلاة والسلام لجهاده، قال يا رسول، قال له النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة، لأنه سيستخدمها عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فدل هذا على أن يد الأمانة لا تضمن إلا إذا فرطت. فنحن هنا عندنا هذه الشاة، قال هذه أضحية، هذه أضحية أخرجها عن ملكه وأصبحت في هذه الحال كأنها منذورة لله عز وجل وتعينت. هذه الشاة التي عينها أو هذه الناقة التي عينها قصدها أضحية، قلنا لا يضمن إن تعيبت، لكن لو أنه فرط فيها فعرضها للخطر حتى كسرت يدها، أو أصابها المرض، أو حصل بها ضرر فأصبحت عرجاء بينا عرجها، أو مريضة بينا مرضها، أو بها شيء من العيوب الأربعة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور، إذا وقع بها واحد من العيوب المؤثرة يضمن، لأنه تعاطى أسباب الإضرار. فقوله رحمه الله وإن تعينت، وإن تعيبت ذبحها وأجزأه، شرطه ألا يكون مقصرا وألا يتعاطى أسباب الإضرار، فإن فعل ذلك فإنه يلزم وتكون مضمونة. نعم. والأضحية سنة، والأضحية سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها على ما اختاره المصنف. وقال بعض العلماء الأضحية واجبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فأمر عليه الصلاة والسلام بالذبح. وفي الحديث واختلف في إسناده وحسنه بعض العلماء من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال المؤلف رحمه الله إنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى الشاتين اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي، فلا يلزم الإنسان أن يضحي، وإنما هو سنة، وإنما فعل الأضحية أو التضحية سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. الأضحية فيها أمران، الأمر الأول قيمتها، والأمر الثاني عينها وذاتها. فهل الأفضل أن يذبحها الإنسان ويتصدق بجزء منها، أم أن الأفضل أن يبيعها إذا كان قد اشتراها ولم يعينها، أو يتصدق بثمنها قبل لا يشتريها وإنما يأخذ قيمتها ويقدر قيمتها ثم يتصدق بها؟ جماهير العلماء على أن الأضحية الأفضل أن يشتريها ويذبحها، ولذلك بيّن المصنف رحمه الله أن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. وقال بعض العلماء إذا كان الفقراء حاجتهم إلى المال أكثر وهم في حال يحتاجون إلى المال أكثر فإن هذا أفضل من التضحية بها، وهذا كله على قول إنها سنة. أما لو قلنا إنها واجبة فلا إشكال، ما نبحث هل الأفضل أن تصدق بثمنها أو بها، لأنها واجبة عليه. وقالوا إنه إذا كان الإنسان قد إذا قلنا إن الأضحية ليست في واجبة وإنما هي سنة فإن تصدق بثمنها أفضل إذا حصلت الحاجة أكثر، والصحيح أن الأفضل ذبحها. وهذا ما يسمى عند العلماء أن التعيين للشيء الوارد في الشرع أفضل من المبهم غير الوارد في الشرع. يعني مثلا حينما تنظر في يوم الجمعة تلاوة القرآن من حيث الأصل أفضل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم دل على أن الأفضل يوم الجمعة يكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض العلماء الذكر الخاص في الزمان الخاص المندوب إليه أفضل من سائر الأفعال التي تأتي مطلقة. ومن هنا قال بعض العلماء إن صلاة الظهر يوم التروية بمكة أفضل من صلاتها بداخل بمنى، أن صلاة الظهر يوم التروية بمنى اللي هو اليوم الثامن أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، على القول بأن المضاعفة تختص بالمسجد الحرام. قالوا لأنه إذا صلى الظهر بمنى أصاب السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، كونه في اليوم الثاني صلى الظهر بمنى ولم يصلي بالمسجد الحرام دل على أنه أفضل. فكونه عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يذبح ولا يتصدق بالثمن يدل على أن الذبح أفضل من التصدق بالقيمة، ولو كانت قيمتها باهظة ولو كانت غالية. لأنك لو جئت تفكر لو ذبحت الشاة قد تتصدق بالكتف وقد تتصدق بشيء يسير منها ويجزيك، ولكن لو أخذت القيمة كلها وتصدقت بها فإن هذا من ناحية الرأي والاجتهاد قد يكون أن الأفضل القيمة، لكن كونك تأتسي برسول الأمة صلى الله عليه وسلم وكون بيتك يوم النحر أولادك وأطفالك يفيقون على هذه السنة ويرون هذا اليوم من بين أيام السنة كلها يذبح به فيشعرون بحلاوة هذا اليوم ولذته ويشعرون بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإذا هناك أمور كثيرة ترجح حتى ولو قلنا بالسنية ترجح أن الذبح أفضل لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. اختلف العلماء في الأضحية، بعض العلماء يقول الأفضل أن تقسمها نصفين، نصف لك ونصف تتصدق به، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير فجعلها نصفين، فقالوا الأفضل أن تقسم بينه وبين الفقراء. وقال بعض العلماء الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، ثلث لك ولأهل بيتك وتفعل به ما تشاء، وثلث للفقراء، وثلث تهديه وتعطيه للأغنياء على سبيل المودة والمحبة كالأرحام. فمثلا تأخذ الشاة وتخرج منها ثلث الفقراء وتبقي الثلثين بينك وبين الأغنياء، الأغنياء مثل أرحامك يكونون ليسوا بحاجة فيأتون إليك يوم النحر من أجل أن يأكلوا عندك أو تصل رحمك بها، فحينئذ قالوا الأفضل أن تقسمها ثلاثة، لأن الله تعالى يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع هو الغني والمعتر هو السائل الذي يعتورك ويأتيك من أجل فقره وقلة يده، فقال كلوا منها هذا ثلث، وأطعموا القانع والمعتر، فقالوا الأفضل أن تقسم ثلاثة أقسام، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وقال بعض العلماء تقسمها أربعة، أربعة أقسام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، فجعلها أربعة، تجعل ربع لك وربع تتصدق به وربع تدخره وربع تهديه وتعطيه للغير، والأمر واسع، الأمر في هذا واسع، لأنه ليس هناك تقييد معين، لكن المهم أن تجعل منها قسما للفقراء ولو كان شيئا يسيرا، المهم أن يكون لها حظ الفقراء. وهكذا لو جمعت في الأرحام والقرابة فيهم أحدهم فقير أو ضعيف ونويت أنه يصيب من أضحيتك لفقره فلا بأس. وهكذا لو أنك أخرجت منها قطعة من اللحم وأعطيتها لجار فقير أو مسكين فلا بأس. والأفضل إذا تصدق الإنسان بالأضحية أن يبتدئ بقرابته، وهم أحق من تصرف إليهم الصدقات، وهم أحق من يذكروا خاصة في هذا اليوم، لأن الناس إذا رأت القريب الفقير ربما امتنعوا من إعطائه لكونك غنيا، خاصة إذا كنت بنعمة ويسار. ولذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان إذا فتح الله عليه بالغنى أن يصرف صدقاته ونوافله حتى الزكاة يعطيها لقرابته الذين يجوز صرف الزكاة لهم، كالأخوات والعمات والخالات وبنات الأعمام وأبناء الأعمام وبنات الأخوال وأبناء الأخوال، فهؤلاء يقدمهم الإنسان في الزكاة ويقدمهم في الصدقات والبر. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءت ميمونة حفصة رضي الله عنها ملكت رقبة، فلما ملكت الرقبة التي هي الجارية أعتقتها رضي الله عنها،